أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة نتذاكر في الأحكام الفقهية في كتاب العبادات في آخر كتاب باب الجمعة. وكنا بالأمس بدأنا في سنن الجمعة، السنن التي ينبغي أن تعمل في يوم الجمعة، وبينا أن أول السنن هو الاغتسال ليوم الجمعة، الاغتسال ليوم الجمعة. المؤلف يقول الاغتسال ليوم الجمعة، لكن الاغتسال لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة. ما هو الاغتسال؟ المؤلف قال الاغتسال، يعني الناس يعرفون الاغتسال. ما هو الاغتسال؟ لأنهم دائما يغتسلون، ولذلك العلماء رحمهم الله يذكرون أن الاغتسال نوعان، واجب ومستحب، مجزئ أو كامل. واجب مستحب مجزئ كامل. ما هو المجزي أو ما هو الواجب؟ أنك تدخل في ماء بركة أو مغطس، تدخل فيه وتخرج كل جسمك، هذا الاغتسال، مر الماء على جسمك كله، وهذا مجزي. لكن ما هو المستحب؟ ما هو الغسل الكامل؟ الغسل الكامل أو المستحب أنك تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تصب الماء على رأسك 3 مرات حتى يتروى أصول الشعر، ثم تفيض الماء على جسدك. لكن العلماء اختلفوا هنا على قولين. قول يقول إنك لا بد أن تدلك جسدك باليد أو بأي شيء آخر، وآخرون قالوا يكفي سيلان الماء على الجسد، لأن المراد بالغسل في اللغة العربية هو سيلان الماء. المسح ليس سيلان، وأما الغسل فهو سيلان الماء على الجسد. لكن المالكية يرون أنه مع صب الماء لا بد أن يكون هناك دلك، وإذا فعل الإنسان ودلك بيده أو بأي شيء آخر كان ذلك أكبر. هذا غسل الجنابة والغسل المستحب وغسل الجمعة وأي غسل آخر، إما أن يكون مجزي وإما أن يكون كامل. والأولى للإنسان دائما أن يبحث عن الكمال، كل شيء يبحث عن الكمال فيه، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: يجب علينا أن نتنافس في أبواب العبادات، لو أن النبوة تنال بالاجتهاد لاجتهدنا في الحصول عليها. ولذلك يقول يجب أن نتنافس في أفعال الخير ونبحث عن الأكمل. طيب، هذا الغسل يا إخوان، هل هو غسل الجمعة؟ هل هو مستحب أو واجب؟ اختلف العلماء فيه على قولين. قول يقول إنه، وهو قول الجمهور، إنه مستحب، غسل الجمعة مستحب، والذي أيده الشيخ ابن عثيمين بالأدلة البارح، وهو قول ابن تيمية رحمه الله أنه واجب. يعني لو أن الإنسان ما اغتسل يوم الجمعة يعتبر آثم، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة مع الإثم. والآخرون من العلماء وهم الجمهور الأكثر يرون أنه مستحب وليس بواجب، إن اغتسل فهو أفضل، إن لم يغتسل فإنه يكفي الوضوء. متى وقت هذا الاغتسال؟ أول وقته، متى أول وقت هذا الاغتسال؟ من العلماء من قال أول وقته آخر الليل، آخر الليل ليلة الجمعة، هذا هو، وهذا يؤيده وقتنا الحاضر بعد الساعة 12 يبدأ اليوم الآخر، اليوم الثاني. آخرون من العلماء قالوا بعد صلاة الفجر، آخرون من العلماء قالوا بعد طلوع الشمس، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، وقال إنه يجمع الأدلة كلها يكون بعد طلوع الشمس. لكن بعض العلماء رحمهم الله يقولون بعد طلوع الفجر لأجل الإنسان يبكر لصلاة الجمعة ويذهب لصلاة الجمعة من بعد صلاة الفجر، لكن الآخرون قالوا يغتسل بعد طلوع الشمس ويذهب لصلاة الجمعة، فإن هذا أول وقت الذهاب إليها. هذا هو السنة الأولى عند جمهور العلماء أنه الاغتسال. ما هي السنة الثانية؟ نريد أن نعرف كم عدد السنن التي تفعل يوم الجمعة. السنة الأولى عند الجمهور وعند الحنابلة رحمهم الله أنه الاغتسال، ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا إذا عدم الماء أو للضرر باستعمال الماء، ولم يأتي حديث صحيح أن الوضوء كامل، كما يراه رحمه الله. السنة الثانية في يوم الجمعة ما هي؟ يقول يتنظف. السنة الأولى يغتسل، السنة الثانية يتنظف. ما دام جاء يتنظف بعد الغسل هذا دليل أن النظافة غير الاغتسال. ما هي النظافة التي يريدها المؤلف رحمه الله؟ هي شيء زائد عن الاغتسال، يعني الأشياء التي تأتي بالريحة لا بد أن يقطعها، يعني من أسباب الرائحة الكريهة الشعور الطويلة والأظفار التي أمر الشارع بإزالتها وحلق العانة والإبط وما إلى ذلك، هذه يزيلها لأنها تأتي بالرائحة الكريهة. والشارب أيضا، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا لا ينبغي لكل جمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لهذه الأشياء كل 40 يوم، إلا الشارب فإنه يطول بسرعة، ولذلك يحافظ عليه الإنسان في كل جمعة، ولذلك يقول يتنظف. واستدل رحمه الله بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. ثم قال السنة الثالثة يتطيب، يسن أيضا أن يتطيب كما جاءت به السنة، بأي طيب، سواء كان من الدهن أو من البخور في ثيابه وفي بدنه. لماذا؟ لأن الناس إذا اجتمعوا في مكان واحد وتزاحموا يكون هناك رائحة، وخاصة إذا كان أيام الحر، فينبغي أن يكون الإنسان متطيبا نظيفا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد، هذا عقوبة له، ما إذا أكل الثوم والبصل وخرج إلى المسجد وفي فمه رائحة، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم أخرجوه من المسجد لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، وهذا تأديب له، تأديبا له، لأنه منع من الصلاة في المسجد مع الجماعة، تأديبا له حتى لا يأكل الثوم والبصل وقت صلاة الجماعة، يمكن أن يأكله بعد صلاة العشاء، هناك وقت طويل، يمكن أن يقتله يأكله ويستعمل شيئا يقتل الرائحة ويزيل الرائحة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ على الرائحة الطيبة، وخاصة في الاجتماعات الكبيرة مثل اجتماع المصلين في المساجد. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوا إنسانا أكل بصلا أو ثوما وشموه معه أمروا به فأخرج من المسجد إلى البقيع، اذهب. لكن بعض من الناس وللأسف اليوم يأتي إلى المساجد يخرج من الورشة بثياب كلها زيت وكلها بنزين وكلها أوساخ أو يأتي من عمله ويأتي للصلاة أو يأتي لصلاة الجماعة، لا يفكر في النظافة. لكن لو ذهب إلى عرس أو ذهب إلى إنسان مسؤول كبير يلبس أحسن ثيابه، وهذا للأسف ما ليس عندهم علم بأنهم يذهبون إلى بيت الله ويقابلون ربهم سبحانه وتعالى ويتكلمون معه ويخاطبونه، وأيضا الرائحة الكريهة فيها أذية للمصلين. وبعض من الناس هداهم الله تجده يشرب الدخان ويرمي السجارة عند باب المسجد، وإذا سألته يقول هذا رائحة، ما في رائحة، مع أنه رائحته كريهة، نسأل الله العافية، لكن الذي يستعمله لا يرى أن له رائحة. لكن إذا كان هذه الرائحة ليست من فعل الإنسان ولكنها من فعل الله عز وجل، هل يمنع من دخول المسجد؟ يعني معه رائحة بخر في فمه أو رائحة تخرج منه مؤذية، هل يمنع من دخول المسجد أو لا يمنع؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من قال إنه يمنع وآخرون قالوا إنه لا يمنع. لكن الذين قالوا إنه يمنع قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أذية المصلين والملائكة، وأيضا هذا ليس مثل الذي فعله تعمدا بنفسه، وإنما هذا مأجور ولو منع من صلاة الجماعة. كم سنة مر معنا؟ اغتسال، تنظف، تطيب، ثلاثة. ثم قال يلبس أحسن ثيابه، شوف ما قال أحسن الثياب، قال أحسن الثياب التي عندك. ما هي أحسن الثياب التي عندك؟ التي تلبسها إذا ذهبت إلى دعوة أو إذا ذهبت إلى مكان ترى أن فيه مسؤولين أو ما إلى ذلك، تلبس أحسن ثيابك. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجماعة، للوفد والجماعة. انظر كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل الناس، إذا جاء الوفد لبس أحسن ثيابه ليظهر أمام الوفد بالمظهر اللائق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من الكبر، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. قالوا يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. يحب الجمال، ما هو يحب الجمال؟ يعني يحب التجميل، يحب التجميل، يعني ليس الجمال الطبيعي الخلقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى كلامهم الكلام على قولهم يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ولأن هذا هو الذي يستطيعه الإنسان يثاب عليه إذا فعله. أما الجمال الخلقي فهذا ليس من اختيار الإنسان، ولذلك يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحسن ثيابه ويحسن نعله، لكن بشرط البس ثياب حسنة، البس نعلا حسنة، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يكون فيه إسراف ولا فخر ولا خيلاء. ما فيه إسراف ولا فيه فخر تفخر على الآخرين، وإنما بنعمة ربك فحدث. ولهذا وردت أحاديث تدل على فضل التواضع في اللباس، وهذا في مكانه. أي لو كان الإنسان يريد أن يأتي إلى قوم فقراء أحوالهم يسيرة، يخشى إذا جاء بلباسه الزاهي أن تنكسر قلوبهم، هنا الأفضل أن يلبس ما يناسب الحال ويكون مأجورا على ذلك. فالإنسان إذا ذهب لصلاة الجمعة يلبس أحسن ثيابه. لكن ما هو أفضل الثياب؟ أنا عندي ثوب أسود وعندي ثوب أخضر وعندي ثوب أبيض، ما هو الذي ألبسه؟ يقول العلماء أفضل الثياب البياض، الأبيض هو أفضلها، فيلبس أحسن ثيابه وهي البيض. حتى أنهم السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون في الجو البارد يلبسون الأسود لأنه متين ويمنع البرد، يقولون ما في مانع، البس الأسود والبس فوقه ثوبا أبيض. ولذلك كانوا أيام البراد ربما يلبس الإنسان ثوب ثوبين ثلاثة، وأيضا يلبس عمامة عمامتين ثلاثة، كل هذا لأجل تدفئه. فأفضل الثياب التي يلبسها الإنسان إحرام أو غيره هو البياض. ثم أيضا سنة أخرى يقول يعتم. ما معنى يعتم؟ يعني يلبس العمامة. ما هي العمامة؟ أيوة، العمامة المكورة التي يديرها على رأسها هكذا، هذه التي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذه هل هي سنة ولا عادة؟ عادة، عادتهم كانت عادتهم وليست سنة. فالإنسان إذا لبسها يجوز له أن يمسح عليها، فيقول يعتم لأنها أكثر جمالا كما يرى المؤلف رحمه الله. وأيضا يقول ويرتدي، يعتم يلبس العمامة وأيضا يرتدي. ما معنى يرتدي؟ يلبس الرداء، يلبس رداء فوق العمامة وفوق الثوب، لكن المشلح ينوب عن الرداء الذي كانوا يقولونه ويقصدونه. إذا كل هذا طلبا لأحسن الثياب، طلبا للجمال الذي يفعله الإنسان ليوم الجمعة. ولذلك قال يعتم ويرتدي. وأيضا السنة الأخرى يقول يبكر إليها، أي يسن أن يبكر إلى صلاة الجمعة. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا مسكين على الذي يتصدق ببيضة لكنه تصدق أحسن من الذي لا يتصدق. كل هذا يدل على أن الأفضل التبكير. ولذلك ورد حديث آخر لم يذكره المؤلف هنا رحمه الله، أن يوم الجمعة على أبواب المساجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، كلما جاء الأول كتبوا فلان دخل في الساعة كذا وكذا. هذا أيضا هذا الحديث يدل على فضل التبكير إلى صلاة الجمعة. وأيضا السنة الأخرى يقول يبكر إليها ماشيا، أي يسن أن يذهب إلى الجمعة ماشيا على قدميه. ما هو الدليل على أن المشي على القدمين أفضل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ومشى ولم يركب. قال مشى ولم يركب، لأن المشي يا إخوان أقرب إلى التواضع من الركوب، أقرب إلى التواضع من الركوب، وأيضا يرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بها خطيئة، فكان المشي أفضل من الركوب. لكن إذا كان المنزل بعيدا أو كان مريض أو كان لا يستطيع أن يأتي المشي، يأتي راكبا وله أيضا أجر. ولذلك يقول بعض العلماء إن لفة الكفر هذه أيضا تعتبر خطوة، ويكون له أجر عند الله عز وجل، لأن الله كريم لا يضيع أجر من أحسن عملا. كم سنة مر معنا؟ 5 ولا 6؟ ثم قال أيضا من السنة الأخرى أن يدنو من الإمام، يقرب من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وأيضا لما رأى قوما تأخروا في المسجد يأتون ويجلسون في آخر المسجد، الرسول عليه الصلاة والسلام عاتبهم وقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فأقل أحوالها أن يكون التأخر عن الأول، فالأول مكروه، لأن مثل هذا التعبير يعد وعيدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا العمل فقط بل في جميع الأعمال. جميع الأعمال ينبغي أن تبكر فيها، سواء كانت وظيفية أو المحافظة على صلاة الجماعة أو أي عمل، ينبغي أن تكون من الأوائل، لأن الإنسان إذا لم يكن في قلبه محبة للسبق إلى الخير بقي في كسل دائما، كما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا ينبغي للإنسان كلما سنحت له الفرصة في العبادة أن يفعل ويتقدم إليها، حتى لا يعود نفسه الكسل، وحتى لا يؤخره الله عز وجل. إذا سمعت المؤذن قم، لا تتأخر تقول أنتظر قليلا الجماعة يؤخرون الإقامة، لا، إذا سمعت المؤذن قم، وحاول أن تعود نفسك دائما أن تكون الأول في كل شيء. المؤلف رحمه الله أتانا بمسألة أدخلها في السنن: هل الأفضل يمين الصف أو يسار الصف؟ ما هو الأفضل؟ دلت السنة على أن يمين الصف أفضل من اليسار، لكن ما هو المراد؟ المراد كل الصف اليمين هو أفضل من اليسار؟ يقول العلماء: المراد التقارب أو التساوي، التقارب أو التساوي. أما مع البعد فقد دلت السنة على أن اليسار هو الأقرب أفضل. يعني مثلا الناس إذا كان مثلا في الصف هنا 10 وهنا في اليسار 2، أيهما أفضل؟ اليسار، يسار الصف. ولذلك كان الناس إذا وجد جماعة يعني 3 كيف يصلون؟ هذا في أول الإسلام، يصلون الإمام يكون وسطهم، واحد عن يمينه وواحد عن يساره، ثم نسخ ذلك فصار الإمام يتقدم، إذا كانوا 3 يتقدم واحد ويبقى 2. ولو كان اليمين أفضل على الإطلاق لصار مقام الرجلين مع الرجل عن اليمين، وأيضا لو كان اليمين أفضل مطلقا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكملوا الأيمن في الأيمن، كما كان الصف يكمل فيه الأول في الأول. لو فرض أن في اليمين 10 رجال وفي اليسار رجلين، اليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام، وطرف الصف الأول من اليمين أو اليسار، الصف الأول طرفه من اليمين أو اليسار أفضل من الصف الثاني. ولو كان الإنسان خلف الإمام، الصف الأول لا بد أن يكتمل، ولذلك يقول الإمام الذي يصلي بنا: أكمل الصف الأول فالأول. فطرف الصف الأول من اليمين أو اليسار أفضل من الصف الثاني وإن كان خلف الإمام. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول. وعلى هذا فنكمل الأول، الصف الأول، ثم نكمل الأول قبل الثاني، والثاني قبل الثالث، والثالث قبل الرابع، وهكذا. ثم أيضا جاء رجع إلى السنن بعد هذه المسألة، قال: يقرأ سورة الكهف في يومها. أي سن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؟ ما هو الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين، من الأرض إلى السماء نور، ربنا يجعل له نور عظيم. لكن هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا. المرفوع أعله بعض العلماء بأن الحديث روي موقوفا وقالوا هذه علة، لكن الشيخ رحمه الله يقول إذا كان الرافع ثقة، إذا كان الرافع ثقة فهذه العلة غير قادحة فلا توجب ضعف الحديث. وهذه طريقة عند المحدثين جيدة، يعني إذا كان الرافع الذي رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثقة فهذه العلة غير قادحة فلا توجب ضعف الحديث. إذن ما هو الذي يوجب ضعف الحديث؟ العلة القادحة. لكن هذا لا يقدح، لأن من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يحدث به غير منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يقع كثيرا لا سيما في غير مقام الاستدلال. أما في مقام الاستدلال فلا بد أن يرفعه، لكن لو فرض أنه من قول أبي سعيد رحمه الله نقول هذا من قول أبي سعيد. لكن مثل هذا يقال بالرأي؟ لا، لا يقال بالرأي، وما يدري أبو سعيد أنه يأتي نور، ما يعلم هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النور والإضاءة لا يقال بالرأي، ولذا يقول العلماء ليست هذه العلة قادحة فيكون له حكم الرفع. لماذا؟ لأن أبا سعيد لا يعرف هذا الثواب فيكون مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، سورة الكهف سورة عظيمة، لكن كثير من الناس يقرأها فقط لأجل النور، لكن اقرأها لأجل النور وقرأها لأجل الاعتبار، وإن استطعت أن تحفظها فهو أولى. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن سورة الكهف لها مزايا. ما هي مزايا سورة الكهف؟ من قرأ فواتحها العشر الآيات الأولى عصم من فتنة الدجال، المسيح الدجال. والدجال كلكم تعرفونه، هو الأعور الذي يبعثه الله في آخر الزمان، يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، اليوم الثاني كشهر، اليوم الثالث كجمعة، الرابع كسائر الأيام. هذا فتنته المسيح الدجال عظيمة جدا، ولهذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه، وأمرنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ بالله من فتنته في كل صلاة بعد التشهد الأخير قبل السلام. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنته، لكن في بعض روايات الحديث من آخر سورة الكهف، فلا يمنع أن تحفظ 10 آيات من أول السورة و10 آيات من آخر السورة، فيحتاط الإنسان ويقرأ 10 من أولها على المسيح الدجال و10 من آخرها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا علامة في هذا المسيح الدجال، علامة واضحة لا يمكن المسيح الدجال أن يخفيها، وهي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه أعور، هو يقول أنا ربك، معي جنة ونار، لكن إذا رأيت أعور تقول ربي ليس بأعور، أنت أعور وربي ليس بأعور، ولو معك جنة ونار ومعك الدنيا كلها ما ينفع، المهم إن ربي الله عز وجل. فالإنسان يقرأ 10 من أولها و10 من آخرها، وفيها عبر، سورة الكهف فيها عبر لو تأملها الإنسان، فيها قصة أصحاب الكهف، الشباب، الفتية الذين اعتزلوا أهلهم وخرجوا، والقوة العظيمة عند الله عز وجل. أماتهم كم سنة؟ 2 ولا 3 سنوات؟ 300؟ لا إله إلا الله، من هو الذي يفعل هذا إلا الله عز وجل؟ هذه عبرة عظيمة تدلنا على عظمة الله عز وجل. ثم أيضا فيها قصة الرجلين أصحاب الجنتين الذين صار بينهم محاورة، هذا يقول أنا أحسن منك مالا وولدا وعندي جنتي ولن تبيد هذه أبدا. وبين أيضا ربنا سبحانه وتعالى فيها أن الإنسان لا يفخر بالنعم التي أعطاه الله إياها، وإنما يعترف بفضل الله سبحانه وتعالى. وقصة موسى عليه السلام مع الخضر، نبي الله ذهب يتعلم. ولذلك ينبغي لنا يا إخوان ألا نحقر أنفسنا في التعلم، ولو كان الإنسان عنده علم لا بد أن يتعلم. وفيها قصة ذي القرنين الذي ملك الدنيا كلها، وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى كيف جاب الدنيا كلها المشرق والمغرب وما إلى ذلك، وبنى السد العظيم. وأيضا قصة يأجوج ومأجوج الذين يخرجون آخر الزمان. ولهذا ورد الترغيب في قراءتها في يوم الجمعة قبل الصلاة وبعد الصلاة، من الفجر إلى الغروب. لو تقرأ كل شوي 10 آيات حتى تختمها فإن فيها خير. ولذلك قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مستحبة. وأيضا من السنن كثرة الدعاء يوم الجمعة، كثرة الدعاء. كثير من الناس الآن يوم الجمعة يكثر النوم، ما يكثر الدعاء، يكثر من النوم أو يكثر من اللعب أو يكثر من الرحلات وينسى يوم الجمعة. يوم الجمعة يا إخوان يتفرغ الإنسان للعبادة، يتفرغ الإنسان للعبادة وليس للنوم أو ليس للرحلات أو للأعمال، لأنها عيد الأسبوع. فيسن أن يكثر الدعاء يوم الجمعة. لماذا يكثر الدعاء؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. تسأل الله شيئاً إلا يعطيك ربنا سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة من الله يا إخوان. ما هي هذه الساعة؟ أين هذه الساعة؟ ولذا كان السلف الصالح كل اليوم يمسكون المسجد من صلاة الفجر حتى تغرب الشمس ويكثرون من الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوافقوا هذه الساعة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما تسأل الله شيئا، شوف قال الله، قال الحديث شيئا يعني قليلا أو كثيرا إلا أعطاك الله. يا الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة إذا أدخلتها البحر وأخرجتها كم نقطة من الماء تأخذ؟ لا شيء. ولذلك فضل الله عظيم، فأكثروا من الدعاء في يوم الجمعة. ولذلك اختلف العلماء في هذه الساعة على أقوال كثيرة، ولكن أرجحها والله أعلم أنه من حين دخول الإمام للخطبة حتى تنتهي الصلاة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب يوصي إن الإنسان يحرص أن يدعو بالدعوة التي يريدها في السجود. إذا قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أطلب في هذا السجود يعطيك ربنا سبحانه وتعالى هذا الذي طلبته من ربك سبحانه وتعالى، وتأكد أنه على كل شيء قدير. بعض من العلماء يقولون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أو إلى آخر ساعة من غروب شمس يوم الجمعة. فالمهم أن الإنسان يجتهد في الدعاء يوم الجمعة لأجل طلب هذه الساعة المباركة، فيكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة. لكن المؤلف رحمه الله هنا قال يكثر الدعاء، هل بين هناك دعاء معين؟ لم يبين هناك دعاء معين، لأن كل إنسان له حاجات خاصة. وأهم الحاجات وأهم الدعاء الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعطنا في الدنيا كل شيء طيب، كل شيء حسن يا رب أعطناه، وأنت أعرف منا بالحسن. وفي الآخرة ما فيه أحسن، من الجنة إلا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال من السنن في يوم الجمعة يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسن أن نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. لماذا؟ طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرنا بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كل وقت باتفاق العلماء، مشروعة كل وقت، ليس هناك وقت منهي عن الصلاة على رسول الله فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يصلي عليه، ربنا يصلي عليه، الملائكة تصلي عليه، كيف لا نصلي عليه؟ لأن فضله علينا كبير عليه الصلاة والسلام، نحبه، فضله علينا كبير، بين لنا الخير من الشر، كيف لا نحبه؟ كيف لا نصلي عليه؟ كيف لا نطيعه؟ ولذلك يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من بعض العلماء يقول إنها الصلاة من الله يرحمه، وربنا رحم الرسول عليه الصلاة والسلام بلا شك، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن يقول العلماء أحسن تفسير للصلاة على رسول الله وما قاله أبو العالية رضي الله عنه أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى، يثني الله عليه في الملأ الأعلى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية في سورة البقرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف المغايرة، الصلاة غير الرحمة، ولذلك يقول العلماء الصلاة أخص من الرحمة. فإذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ماذا، ما هو الجزاء؟ صلى الله عليه بها واحدة، اثنين، عشرة، الله أكبر. إذن لا نحسد أنفسنا يا إخوان، لا نحسد أنفسنا كثرة الصلاة على رسول الله، إذا كان الله يرد علينا نقول واحدة وربنا يرد علينا عشر، نكثر من الصلاة والسلام عليه. ولله الحمد في مجلسنا هذا كم مرة صلينا على رسول الله، هذا فضل عظيم، فضل عظيم من الله عز وجل أن اختارنا لنصلي، نجتمع في هذا المكان ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أهم السنن في يوم الجمعة، ينبغي للإنسان أن يحفظها وأن يفعلها في يوم الجمعة، يكون له أجر عظيم عند الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي عليهم خيارهم، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ويسر أمر المسؤولين في هذه الدول الإسلامية، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لحسن العمل على ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.